رحم الله أبيكم بالصلوات على محمد وآل محمد. قال إمامنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان عمنا العباس نافذ البصيرة طلب الإيمان، آثر وأبلى بلاء حسنا وفدا خاه بنفسه حتى قطعت يداه. أبا الفضل بابك لن يغلقا وعز معاليك لا يرتقى، إذا كان جدك ساقي الحديد فأنت جدير بحمل الثقة. من جملة ما جاء به الإسلام من متن العليا وأخلاق الفاضلة الإيثار الذي تقدم ذكره في أول المجلس، والمراد من الإيثار هو تفضيل الغير على النفس، يعني تقدم غيرك على نفسك إما في المأكل وإما في الملبس وإما في المشرب وإما في الأموال. ترى أخاك المسلم مثلا عاريا وأنت لا تملك إلا ثوب واحد، فتعطيه ذلك الثوب وتقدم على نفسك، هذا يعبرون عنه إيثار. أو أنك لا تملك إلا شيء قليل من المال، ذاك الشيء قليل من المال تعطيه لأخيك المؤمن المسلم لأنه بأمس الحاجة، وأنت تبقى بلا درهم ولا دينار، هذا يعبرون عنه إيثار. وأنك في حالة العطش وأخوك أيضا في حالة العطش فتقدم على نفسك، انت تمتنع من ورود الماء ما تشرب وتبقى عاطش ليرتوي اخاك ليرتوي اخوك المؤمن المسلم، هذا يعبرون عنه ايثار. كما فعل هذا جمع من اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، زور جماعة كانوا مع النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة احد، واحد من عندهم لما كان جريح وطريع كان إلى ابن عم، وصل الخبر إلى ابن عمه بأن ابن عمك قد سرق، فجاء في ذلك الوقت مسرعا ومعه الماء، كان جايب ويا ماء، سلمه علما إلى ابن عمه ليشرب، وإذا ابن عمه يسمع واحد يئن إلى جنبه من شدة العطش، واحد طريع جريح آخر، التفت إلى ابن عمه قال يا ابن العم لا تسقني واسق صاحبي الذي إلى جنبي، فعمد إلى صاحبه ليسقيه وإذا به يسمع واحد ثالث إلى جنبه يئن من شدة العطش، قال لا تسقني واسق صاحبي الذي إلى جنبي، فجاب الماء إلى الثالث، وإذا الثالث يريد أن يشرب يسمع واحد الصف أيضا هم جريح طريع من الشهداء يئن من شدة العطش، قال اسق صاحبي الذي إلى جنبي، فلما جاء إليه بالماء شخص آخر أيضا هم صف إلى سبعة سبع نفرات، واحد صف الآخر كل منهم كان عطشان وكل منهم آثر صاحب على نفسه، لما وصل إلى السابع مات، رجع علما ليسقي السادس، شاف السادس أيضا مات، رجع للخامس كذلك، للرابع كذلك، للثالث كذلك، للثاني كذلك، وصل إلى ابن عمه وإذا ابن عمه قد مات، وكل منهم آثر صاحبه على نفسه. قيل نزلت هذه الآية في حقهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقيل نزلت هذه الآية في علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أثر أعرابي، على أثر مجيء أعرابي إلى النبي، جاء وهو رص الثياب كأنما قد خرج من التراب من شدة فقره، فسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مملق وكان فقير مع أفراد عائلته مع أفراد أسرته. فرسول الله صلى الله عليه وآله التفت إلى بعض أصحابه وقال: اذهب إلى دور زوجاتي، روح إلى بيوتات زوجاتي لعل يوجد عندهن شيء، شوف بل كان عندهن شيء من الطعام لأجل إطعام هذا الأعرابي هذا الفقير المسكين. فجاء في ذلك الوقت أحد أصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه والذي يخطر على بالي عمار بن ياسر، إجا إلى أزواج النبي سأل من عشن، قلنا ما عندنا شيء. رجع إلى النبي أخبره على أن ماكو شيء عشن من الطعام. فصار رسول الله صلى الله عليه وآله واسطة له، صار شفيعا له عدمن عند بقية المسلمين بقية الصحابة. بعدما وعدهم بالثواب والجزاء الجزيل من الله تبارك وتعالى وبين لهم عن حالة هذا المسكين الأعرابي الفقير المملق، فكل منهم ما لبى طلب النبي وما استجاب له دعوته. على الظاهر منهم من كان ما عنده أموال ومنهم من كان ما عنده توفيق، واحد المال مسلوب من عنده واحد التوفيق مسلوب من عنده. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله أنا أأخذه إلى داري إلى بيتي. فأخذه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام معه إلى المنزل. فلما جاء به إلى داره ما كانت عندهم سوى الأقراص فقط، قرص لعلي وقرص لفاطمة وقرص الحسن وقرص الحسين. فأخذ الإمام سلام الله عليه الأقراص بكاملها وسلمها إلى ذلك الأعرابي، وضعها في صغره، وجعل الإمام سلام الله عليه يمضغ لسانه من بعد ما أطفأ السراج طفى الضوء حتى لا يكون هذا يختشي ولا يكون يخجل من أي واحد من علي صلوات الله وسلامه عليه أو من أحد آخر. فجعل الجهراء وكذلك علي أن يمين يمضغان ألسنتهما حتى يعلم هذا الشخص بأنهما يأكلان، يراووك أن ماذا يأكلون هم. فإذا شافهم لا ماذا يأكلون شيء هو راح يمتنع بطبيعة الحال من الأكل، لأن راح يحتجب وراح يخجل ويسكن حتى لا يقع في خجل حتى لا يقع في وهن وفي ضعف واختشاء. الإمام قام يمضغ لسانه، يعني حرك لسانه بحرقه كأنما يأكل حتى هذا يأكل على رسله. ففرغ الأعرابي من الأكل لكن بعدما قضى على الأقراص بكاملها ما خل ولا قرط واحد، يعني كان جاي في سكة الجوع. أباته الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عنده تلك الليلة، وعند الصباح زوده بأموال وبجميع ما يحتاج إليه لأنه كان فقير ومملق وزيادة على ذلك مديون. فقضى الإمام دينه وزود أيضا بأموال مصرف لأهل بيته لعائلته. فخرج من عند الإمام أن يمين وهو في حالة فرح وفي حالة ارتياح وسرور. جبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: يا رسول الله اقرأ ما أنزل الله جل وعلا في علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى آخر الآية الكريمة. عند ذات سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عليا بين له على أني صنعت كذا وكذا مع هذا الأعرابي الفقير، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الله قد أنزل في حقه هذه الآية. فالغرض فمن المثل العليا والأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي جاء بها الإسلام الإيثار والمواساة، وقد جمع ما بينهما علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهكذا اتصف بسائر الأخلاق الفاضلة. ما فرق الله شيئا، يقول عبد الباقي العمري يخاطب الإمام أمير المؤمنين، ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع، فكان جامعا لجميع الكمالات حاويا لجميع الأخلاق متصفا بجميع الصفات الحسنة كان متحليا بجميع المزايا الحميدة، وهكذا أيضا أولاده اقتدوا به واختفوا أثره وحذوا حذوه. هذا أبو الفضل يوم عاشوراء انظر إليه على شدة عطشه، مع ذلك آثر الحسين وأهل بيته على نفسه، يعني قدمهم على نفسه. ولو علمت بعطش أبي الفضل سلام الله عليه لأكبرت شأنه وعظمت مقامه. أبو الفضل عندما ورد إلى المشرع كان قلبك الحديدة المحماد من شدة الرمى من شدة العطش، ولهذا لما ورد إلى المشرع واقترب من الماء غرفة وقربها من فمه وأراد أن يشرب، يقول الراوي فذكر عطش أخيه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وعطش العليل زين العابدين، وعطش الصبية، عطش البنيات، عطش الهاشميات، فرمى الماء بنهر على النهر قائلا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني، هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، خاض الوريد يا سبايا اردى وشافه، والعطش ميسعر شتلته وتلافه، منا غراب غرفه ودنايا من شفافه، لبى وتجار الدمع تايا وجر ونا، قال اشربي شلون الوريد واسكي انا تتربى لي وتقول عايا امي ويانا، لا والذي دار الفلايك بين عنايا ما بالوريد قبل الحسيا نتهنى. امتنع ابو الفضل من ورود الماء مستعملا للإثار ومواسيا لأخي وآل الحسين، عند ذاك ملأ القربة شد وكاء خرج من المشرع قاصدا خيام آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول. وإذا بالقوم قد قطعوا عليه طريقه، فجرد أبو الفضل سيفايا مدافعا عن نفسه وهو يرتجز ويقول لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصالح لقى، إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أخاف الشر يوم الملتقى، نفسي لنفس المصطفى الطهر وقاع، جعل يقاتلهم قتالا شديدا، فبينما هو يقاتل وإذا بالعين كمن له من وراء نخلة، فضرب أبا الفضل على يمينه طارت اليمين وفيها السيف، أخذ أبو الفضل السيف من اليمين المقطوعة بشماله وجعل يقاتل وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر أمين. ما مضى إلا زمان وإذا بالشمال قد ألحقت باليمين. مع ذلك أبو الفضل ما وهن عزمه ولا ضعفت بصيرته بل كان يعدو نحو الخيار وكان من همته إيصال ذلك الماء إلى المخيم. فبينما هو سائر وإذا بالسهام جاءت إليه كرشخ المطر أصاب سهم منها القربة أريق الماء. عند ذاك وقف أبو الفضل متحير لا ماء حتى يوصله ولا يدين فيدافع بهما عن نفسه. ميس وقايا ضعاف العمر من ساسه رايد ممات ولا غدور نومات. فر وبعمود البغايا راسايا طاح ونداي سيد شبايا بالجنة بس ما وصل لحسين صايا تعميده. حن وبكى وتخاصر على عبيده. عباس عقبك للعماير ماردة كيف ادني ومنك قطايا عتل ظنة. عباس يا حامل ضعينك والحرم بحماك قد نامت سكايا عينك في الخيام. صرخت ونادت يوم قايا سقط العلم. اليوم نامت اعينون بكلم تنايا وتشهد يا تخلى فعايا الزمن أهوى. نادى يا خويا ليش استعفتني غبيت عني يا خويا وضيعتني. ما فراقك شعب قلبي وفتني اي ونارك بالقلب يا اخوي تسعار. عباس تايس ما تقول سكينة عما يوم الأسر من يحميني. إلهنا نسألك وندعو لأحب الخلق إليك محمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وأن تشفي جميع المرضى بشفائك وتداويهم بدوائك وتعافيهم من بلائك وتقبل من المعسكين بأحسن قبولك ووسع عليهم وعلى الجميع من واسع فضلك وابعث الى امواتهم واموات الجميع ثوابا.